بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في إزالة النجاسة. وكل مائع خرج من السبيلين إلا المني فيحكم بنجاسته. مثلا قال الشيخ رحمه الله: وهي لغة، أي النجاسة، كل ما يستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. دائما كما نعلم أن اللغة هي أعم من الاصطلاح الفقهي أو الاصطلاح الشرعي، فإذا أردنا أن نبحث ذلك في لغتنا فكل شيء يستقذر ويستبعد ويأنفه الناس يسمى نجاسة. ولكن الشرع فرق تفريقا واضحا فقال: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هنالك بعض الأشياء لا تمنع من صحة الصلاة، ومع ذلك في اللغة قد تعتبر من القذارة، فشدة الوسخ أحيانا يعتبر من القذارة، ولكنها لو لم تتصف بشيء من النجاسة الشرعية لا تمنع من صحة الصلاة، وإن كان الأولى النظافة التامة. فقال: شرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أحيانا هنالك يكون بعض الأشياء التي يرخص لنا الشرع فيها، فمن جملة الأشياء التي يرخص لنا الشرع فيها أن الدم المتجمد في المحل، وذلك من أجل الشفاء، وهذا الذي يتجمد على الجرح هو نجس عندما خرج وفارق مكانه، لكن الشفاء لا يحصل إلا به. أيضا هنالك ترخيص لمن معه سلس في البول أو سلس في الغائط، ومع وجوده فصلاته صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى رخص له في الصلاة حيث ابتلاه بهذا المرض. وكل مائع خرج من أحد السبيلين، القبل والدبر سواء، أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمذي، نجس. قال: كل مائع خرج من أحد السبيلين. إذن هنالك شيء مائع وهنالك شيء جامد، فقد يبترع الإنسان شيئا جامدا ويخرج من أحد السبيلين، فهل هذا الشيء الذي يخرج من أحد السبيلين جامدا يعتبر نجسا؟ لا، بل يعتبر متنجسا إن كان فيه رطوبة قد لاقت هذه النجاسة. إذن كل مائع يخرج الجامد، كل مائع خرج من أحد السبيلين، سواء كان من القبل أو كان من الدبر، معتادا كان أو غير معتاد. مثلا من القبل المعتاد أن الإنسان تنزل منه بشكل دائم البول في كل يوم، لو نزل منه دم وهذا شيء غير معتاد فما حكمه؟ هل هو نجس أم لا؟ نجس، لأنه مائع وخارج من أحد السبيلين. هذا الشيء المعتاد. أما الشيء النادر قال: كالودي والمذي، وسيأتي في تعريفهما بشكل واسع، وهما يشبهان المني. نعم. قال: نجس سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا. يعني الآن كل مائع خرج من أحد السبيلين، الآن هذا الخارج لا يشترط أن يكون من الإنسان، فما حكم بول البقر مثلا وبول الإبل وأي حيوان يعني كان في هذه الحياة الدنيا؟ إذا قلنا مأكول فنشبه ذلك بالبقر مثلا، وإذا قلنا غير مأكول نشبه ذلك بالحمير والبغال إلى غير ذلك، ما هو حكم البول الذي يخرج منها؟ كل مائع خرج من أحد السبيلين، من إنسان أو من حيوان، هذا الحيوان مأكول أو غير مأكول، النتيجة عند الكل سواء، نقول نجس سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا، للأحاديث الدالة على ذلك. فقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس. الإنسان عندما يقضي حاجته إما أن يستعمل الماء وإما أن يستعمل الأحجار، وعندما جاء أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بدل ثلاثة من الأحجار، أتاه بحجرين فقط وأتاه بروثة بدل الثالث، استعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام استعمل الحجرين وترك الروثة وقال هذا ركس يعني هذا نجس، والركس النجس. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين، حديث القبرين مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول. يعني معنى ذلك أنه يبقى بعض التقاطر من البول على ثوبه ومع ذلك يحمل النجاسة فهو يعذب في قبره. فعمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى جريد رطب يعني ورقة من ورق النخل فقسمها قسمين ووضع على كل قبر منها قسمة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإن هذه الأشجار وهذه العروق الخضراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالتسبيح الذي يكون من قبل هذه الأشياء ربما ترفع هذه العقوبة التي تكون على صاحب القبرين. فالشاهد هنا أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يعني يحمل النجاسة على ثوبه وقيس به سائر الأبواب. وأما أمره صلى الله عليه وسلم قد يعترض معترض فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وذلك بسبب مرض أصابهم، فقال وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. إذن لا نحكم على بول الإبل بطهارته لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوى به هؤلاء العرنيين، لأن استعمال الشيء النجس جائز عند فقد الطاهر، ولعل هذا من هذا المقام. الشيء الذي تفرع عنه في هذه المسألة أن بعض الفقهاء يفرقون ما بين بول مأكول اللحم وبول غير مأكول اللحم. عند الشافعية كل الأبوال نجسة، وعند المالكية يفرقون أبوال الحيوانات المأكولة ليست بنجسة. إذن عندنا أبوال الإبل نجسة وأبوال كل الحيوانات سواء كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة، فماذا نرد على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشربها؟ نقول إن ذلك للتداوي، والتداوي بالنجس جائز متى؟ عند فقد الطاهر. نعم، بوله طاهر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، طيب إذا كنتم تستطيعون أن تخرجوا الأمر الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشرب أبوال الإبل، وأجبتم بأن ذلك جائز بالنجس عند فقد الطاهر، فلماذا فوالخمر نجسة، فلماذا لا تستطيعون تخريجها إذا اضطر بعض الناس لشربها عند فقد الطاهر؟ فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ فمحمول على الخمر أنه لا يصح للإنسان أن يتداوى بالخمر، وهذا الحديث محمول عليه فقط. أما أنه لو كان الإنسان يأكل مثلا وغص بلقمة علقت هذه اللقمة في حلقه ولم يستطع أن يلفظها ولا أن يبتلعها ولا يوجد أمامه إلا خمر، مثال ذلك كأن كان إنسان يأكل في بعض المطاعم في بلاد الغرب مثلا وعلقت هذه اللقمة ولا يوجد أمامه ماء وكاد يموت من هذه اللقمة، وكان إلى جواره أحد يشرب الخمر مثلا، أي صورة من الصور، فهل يجوز له أن يسيغ هذه اللقمة بشيء من الخمر؟ نعم، لأنه وصل إلى درجة الهلاك، إما أن يموت فيها وإما أن يستسيغها بالخمر، فالضرورات تبيح المحظورة، فمحمول على الخمر. الآن قال سابقا سواء كان معتادا الخارج من السبيلين أم نادرا، ومثل بالنادر بالودي والمذي. ما هو المذي؟ قال وهو بالمعجمة، يعني الدال هنا الذال معجمة يعني منقوطة، عندما تأتي معنا كلمة معجمة أي منقوطة، مهملة أي بدون نقط، فوقية أي النقطة من فوق، تحتية النقطة من تحت، وهذا من ضبط الفقهاء والعلماء للكلمات الموجودة في كتبنا بشكل عام في كل العلوم. إذا قال مثنى فوقية يعني نقطتين من الفوق، مثنى تحتية نقطتين من تحت، وهكذا. والمذي قال وهو بالمعجمة أي بنقطة موجودة على الذال من فوق، لأن لم يقل فوقية لأنه ليس عندنا حرف يشبه الدال له نقطة من الأسفل. ماء أبيض رقيق، ماء أبيض، هذا الماء الأبيض أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها، يعني الإنسان تثور شهوته ويحبس نفسه وبعد ذلك يفتر بعد انتصاب ذكره، وبعد ذلك يشعر بخروج مادة، عند ذلك هذه المادة بعد ثوران الشهوة وبعد انحباسها لا يرى أن هذه المادة قد خرجت، هذه نجسة، ولكنها هذه المادة نجسة لكنها لا تحتاج إلى غسل لأن ليست هي المن. والوده وهو بالمهملة يعني بدون نقطة، قال ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، بعد البول يشعر بأن هنالك شيئا من القذف يخرج منه، هذا غالبا يحدث عند مرض أو عند حمل شيء ثقيل على ظهره غير معتاد، فإذا خرجت هذه المادة فإنه يجب ينتقض بها الوضوء ويجب غسل المكان منها. إذن هذا تشبيه للشيء النادر. قال فائدة: بعد أن عرفنا أن كل مائع يخرج من السبيلين من إنسان أو حيوان، من قبل أو من دبر، نعم هو معتاد أو نادر هو نجس، بعد ذلك ننطلق إلى شيء آخر. هذه الفائدة تتعلق بجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم بوله؟ إذا كان البول نجسا من الآدمي، فهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان واحدا من البشر، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، ترى الأحجار متشابهة، فهنالك فرق بين الياقوت وبين الياقوت يوضع على الرأس والأحجار توضع تحت الأرجل، هنالك فرق كبير بين هذه الأحجار، وإن كان الكل من خلق الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تميز عن غيره من المخلوقات. ففضلات النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي إذا قضى حاجته انشقت الأرض وابتلعتها، فلا يعلم أثر فضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصحح العلماء أن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام نعم هي طاهرة. قال: وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير والتحقيق من النجاسة. كيف؟ ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بال في إناء ثم أمر بركة الحبشية أن تواري ذلك الإناء، أخذت ذلك الإناء وأخذت تبحث وكانت تنظر إلى فضلات النبي عليه الصلاة والسلام أنها طاهرة، فترى أي مكان كانت تجعلها فيها هي أعلى منها، فما وجدت إلا بطنها فشربت ذلك البول من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تشتكي من وجع بطنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم لن تلج النار بطنك، لن تلج أي لن تدخل النار، فقد اختلطت بجزء من فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سألها أين واريته قالت: في بطني يا رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ألا تعود لذلك مرة أخرى. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، لأن أبا طيبة شربه، وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه، فشربه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من خالط دمه دمي لم تمسه النار. وهذا شيء يختص بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في حديث أبي سفيان عندما مر معنا وعندما سئل يعني وأراد أن يفتري في بلاد الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي إن كذب أن تكون هنالك مسبة عليه في قومه وأن الكذب ينسب إليه، فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام علاقته مع أصحابه أنهم لا يتركون حتى نخامته، فإذا خرجت منه التقطها أحدهم ودلك بها جسمه. وهذا الشيء ربما يرى بعض الناس شيئا لا يستطيع أن يتصوره، لأنه دائما يقيس الأشياء على غير حقيقتها، فقياس النخامة والدم والبول على دمنا هذا شيء خطأ. ولو أراد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروا هذا الشيء برؤيتنا البسيطة لما فعلوا ذلك، وإنما رأوا منه ذلك الأمر العجيب. ذلك الأمر، ما هو الفرق عندما تقول شيء يخرج؟ مثلا أنت من نفس الحيوان بدون تشبيه، هنالك ثدي وهنالك شيء يخرج منه حليب وشيء يخرج منه بول. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الحليب: من بين فرث ودم لبنا خالصا. من أين يخرج اللبن؟ اللبن إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر ذلك واسأل العلماء في هذا البحث. واليوم إذا ذهبت إلى معامل الحليب وعندما يفرز هذا الحليب الذي يعبأ في قارورات معينة تنظر إلى جانب الآلة تماما، فإنك ترى في آخر النهار أن وعاء كبيرا من الشعر والدم قد يخرج من هذا الحليب فعلا في كل يوم بدون، ويستطيع كل واحد منكم أن يرى ذلك. وهذا تحقيق لقول النبي عليه لقول الله عز وجل: من بين فرث ودم. يعني ترى هذه الفضلات التي تخرج من الدم في هذه المعامل، ربما نحن للقلة لا نجد هذا الشيء، ولكن لكثرة الحليب فقد ترى أكثر من تنكي أو برميل يخرج في كل يوم من الحليب الوارد على هذه الآلة. معنى ذلك أن الحليب الطاهر الذي نأخذه من أين كان مخرجه ومن أين كان تكونه؟ فما بالك بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشبهه جسد على الإطلاق ولا يماثله يعني جسم على الإطلاق. ففضلات النبي عليه الصلاة والسلام طاهرة ولا خلاف في ذلك. نعم، المسك الذي أيضا هو من الظبي عندما مر معنا أيضا، وكقول الشاعر: تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن المسك بعض دم الغزال. نوع من الغزلان عندما يمشي يعني في الطريق تخرج منه شيء يشبه التفاح يعني بحجم البرتقالة تماما، وبعد ذلك ينتفخ، وبعد ذلك يأخذ بالانفصال عنه تدريجيا، التالو لتخرج له في جزء من جسمه، وبعد ذلك يمل منها فيضربها فتقع أرضا، يأتي بعض البداوة فيأخذها ويبيعها في سوق العطارين. والمسك ما هو موجود من هذه الفأرة، تسمى فأرة المسك. ومن أراد ذلك فليذهب إلى المزورية عندنا الآن فيرى هذه الفأرة موجودة عند يعني محلات العطارة، ويتفاخرون إذا كان في وزنها ربما تشمها فترى من الخارج جلد الغزال. أما عند إذا بدأت تنسم ويخرج منها شيء فإنها تشق ويخرج منها أطيب مسك موجود، فهو إذن يخرج من أين؟ من دم الغزال. وهذا شيء للتقريب يعني نستطيع أن نأخذه، فإن الاستحالة التي تحول فيها الدم من دم إلى عطر جعل ذلك الدم يتحول من نجاسة إلى طهارة. فائدة أخرى، الآن يأتي بعض الناس عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم من هذا المرض، أحيانا بعد فترة من التقدم في السن يرى الإنسان أنه يشعر بحرقة في بوله مثلا، وبعد ذلك قد يجد في يوم من الأيام أن حصى صغيرة خرجت من قبله. ما حكم هذه الحصى؟ هل هي، الفقهاء يبحثون في أشياء، ما قد يقول قائل ما لنا ولها يعني، لكن السؤال الآن: هذه الحصى التي خرجت من القبل ما حكمها؟ هل هي نجسة أم هي متنجسة؟ السؤال: لو كانت هذه الحصى قد دخلت طاهرة ومرت على منطقة البول وجاءها وتلوثت بالبول، ماذا يكون النتيجة؟ متنجس، أي لو غسلت صارت طاهرة. وهذا لو حملها الإنسان بكيس من النايل مثلا ليريها بعض مثلا الأطباء وجعلها في جيبه، فدخل في وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة ودخل إلى المسجد، مثال للتحليل الطبي مثلا، فدخل إلى المسجد، بعد أن دخل إلى المسجد أقيمت الصلاة فصلى وهي في جيبه، إذا قلنا بنجاستها فإن صلاته باطلة لأنه يحمل النجاسة في جيبه، وإذا قلنا بأنها يعني متنجسة، ليست نجسة متنجسة، وغسلها ولو حملها بعد ذلك فيصح حملها. لكن السؤال الآن، من أين تكونت هذه الحصى فعلا؟ إذا كان التكون لهذه الحصى، وهذا هو الغالب أو لعله هو الأصح، أنها تتكون في كلية الإنسان من ترسب بعض الأشياء في من البول، يعني البول لا يخرج كل الفضلات، ولذلك تترسب هذه الأشياء مع بعضها فتجتمع ذرة تلو ذرة تلو ذرة حتى تشكل في المثانة هذه الحصية. فالحصية إذن هي مجتمعة جميعا من ترسبات بولية، عند ذلك نقول كلها نجسة، أي لا تطهر بوضع الماء عليها. اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العامة بالحصية، هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل؟ والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم، إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة. غالبا إخبار الطبيب في هذه الأيام أنها منعقدة من البول، ولذلك ينصح لكل إنسان يشعر بشيء من هذا أن يكثر من شرب الماء، فإن شرب الماء يكثر من البول، وإن كثرة البول تخرج معه فضلات بسيطة من هذه الحصى فإنها تتفتت عبر شرب الماء. قال إلا المني فطاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. المني أصل الحيوانات بل هو أصل الإنسان، فإذا كان أصل الإنسان نجسا فالإنسان نحكم عليه بالنجاسة، إنه المادة الأولى النقطة الأولى التي يتكون منها الإنسان، فماذا نحكم على هذا المني؟ نحكم عليه بأنه طاهر. مني مثلا هنالك فرق طاهر وأحيانا يتنجس هذا المني، كيف يتنجس؟ مثلا إنسان بال ولم يستنجي، صار مخرج بوله مخرج الذكر مقدمة الذكر صارت نجسة، عندما صارت متنجسة فخرج المني وهو رطب على مكان جامد، هذا المكان كان جافا لكنه كان متنجس لأنه لم يستنجي، فتنجس المني بعد ذلك، فصار المني الآن ولو كان على الثوب وكان الإنسان الذي خرج منه المني لم يستنزه من البول ولم يستبرئ ولم يستنجي قبل ذلك، فنقول إزالة المني من الثوب صارت واجبة، لا لأن المني نجس، المني طاهر، ولكنه مر على مكان متنجس فتنجس. كذلك لو كان هذا الأمر من أي حيوان موجود في الأرض فإن المني بالنسبة إليه طاهر لأنه أصل هذه، ما دمنا نحكم على الحيوان بالطهارة فنحكم على منيه بالطهارة. إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، يعني لو تكون حيوان من خنزير وغيره من كلب وغيره فإننا نلحق المسألة بالكلب أو بالخنزير. هنالك قصة طريفة تروى عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة كان رجلا تاجرا، وفي نهايات حياته جمع طلابه وأعطاهم التركة التي عنده، المال الذي عنده، فقسم المال. وعندما وصل إلى القاضي أبو يوسف خيره بين المال وبين أن يعلمه مسألة من المسائل، فاختار أبو يوسف مسألة دون أن يأخذ من المال مع أنه بحاجة إلى المال. فدعا له الإمام رضي الله عنه ورحمه، ومرت الأيام، فصار القاضي أبو يوسف قاضي في زمن هارون الرشيد. وعندما صار قاضيا وجد خلافا بين القاضي هارون الرشيد وبين زوجته السيدة زبيدة، والخلاف يتعلق بمسألة زوجية حادة. دخل هارون الرشيد فوجد منيا على فراشه، وهو يعلم أن هذا المني ليس منه، فغضب غضبا شديدا، وبينت تلك السيدة الفاضلة أنها لا تعلم مصدر هذا المني. ودخل الناس في هذه المسألة لا يعلمون ماذا يفعلون، كأن الإنسان يشك أحيانا في زوجته التي هي عنده. فماذا الأمر؟ آل الأمر بعد كثير من الناس إلى القاضي أبو يوسف. هذا القاضي أبو يوسف دخل طلب الدخول إلى غرفة الزوجية، وعندما دخل إلى غرفة الزوجية نظر فقال: هل يوجد في هذه الغرفة خفاش هذا الطائر؟ قالوا نعم، يعني جاء وعش عشا مثلا في مكان فيها في هذا القصر. فقال: علمني الإمام رحمة الله عليه أن للخفاش مني يشبه مني الإنسان، فهو طائر من مكان إلى مكان، قذف بمنيه فوقع على الفراش، فهذا مني الخفاش. فرحت السيدة زبيدة ببراءتها من أي إنسان يدخل إلى غرفتها، فقدمت له مالا وفيرا هدية له إلى من أجل هذه الفتوى التي أفتى بها، فعوضه الله عز وجل أضعافا مضاعفة عن المال الذي تركه عند الإمام. ومن هنا يقال إن تعلم مسألة من مسائل الفقه أفضل بكثير من مال، فإن المال لا يذهب وإن العلم باقي. العلم يزكو بالإنفاق، كلما أنفقت العلم تزداد أنت علما، ويتثبت العلم عندك. وعندما تنفق المال، المال تنقصه النفقة. يوم معك 100 صرفت 5 صاروا 95، صرفت 5 رجعوا 90. أما إذا صرفت مسألة وعلمت فرائض الوضوء للناس، كلما وصلت إلى زوجتك علمت هذه المسألة، وصلت إلى ابنك علمته المسألة، هل ينقص هذا العلم منك أم يزيد؟ لا، بل إنه يزيد كثيرا. نعم، الآن نعود إلى بحثنا. أما مني الآدمي، فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. يعني لو كان المني على الثوب، سواء كان على الفراش أو كان على الثوب وكان جافا، هل يكفي فيه الحك؟ يعني أن يفرك الإنسان هذا المني على الثوب وبعد ذلك يصبح هذا الثوب، يعني إذا كان لا يرضى أن يرى ذلك الأثر، فهل يكفي الحك في ذلك؟ يكفي الحك في ذلك، لأنه ليس بنجس، ولو كان نجس لا يكفي الحك بل يجب الغسل. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وأما مني غير الآدمي فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي، ويستحب غسل المني كما في المجموع للأخبار الصحيحة فيه. يعني لو وجد الإنسان منيا على ثوبه أو على فراشه، فالأفضل أن يغسله، وهذا الشيء مستحب، أولا لأنه خرج من مكان أحيانا ربما يعني من الاحتمالات أن يطرأ عليه التنجيس. أيضا هنالك من الفقهاء من قال بنجاسة المني كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فخروجا من الخلاف في هذه المسألة فإننا نقول بغسل ذلك المكان استحبابا. والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر، يعني عندنا الحيوانات مقسومة إلى قسمين، إما أن تكون نجسة كالكلب والخنزير، وإما أن تكون طاهرة. الحيوانات تبيض، بعض الحيوانات والطيور تبيض، قد لا تؤكل. هل يؤكل مثلا، هل يؤكل الصقر؟ لا يؤكل، هذه الجوارح لا تؤكل، ولكنك لو وجدت بيضة لصقر فأخذت هذه البيضة، هذه عبارة عن شيء منعقد، صحيح؟ كيف ينعقد الولد؟ كذلك تنعقد هذه البيضة، فلو حملت هذه البيضة وجعلتها في جيبك وصليت مثلا، هل تعتبر حامل للنجاسة؟ لا، لست حاملا للنجاسة. وكذا المأخوذ من الميتة إن تصلب، نعم، وكذا المأخوذ من الميتة إن تصلب، يعني هنالك كيف مأخوذ من الميتة؟ نعطيك مثال، عندما تذبح جاجة بياضة، هذه الجاجة البياضة عند ذبحها ترى حبل البيض فيها، ترى بيضة تلو البيضة تلو البيضة، أصغر فأصغر فأصغر، كل واحدة لما بيصير دورها بدها تطلع من هالبيوض، يا ترى ماتت الدجاجة، فما حكم هذه البيوض الموجودة فيها؟ سؤال مطروح. نقول كل بيضة تصلبت فإنها تؤكل، وكل بيضة لم تتصلب يعني صار أخوي طريئة لا تؤكل من هذا الحيوان. فما حكم البيضة في الدجاجة سواء كانت ماتت أو ذكيت، يعني بأي شكل؟ فإننا نقول إن حكم البيضة المتصلبة من هذه الدجاجة من هذا الحيوان حكمها حكم كأنها لو ولدتها وباضتها قبل الموت. وبزر القز، عندنا حيوان طبعا هذا الدود، دود القز، يعيش على شجر التوت ويلف على نفسه من ريقه أو من مادة له على جسمه خيطا، هذا الخيط هو الحرير، ولذلك ينسب الحرير إلى القز، وهذا هو الذي يحرم على الرجال أن يلبسوا. طيب هنالك بزر يعني يخرج معه، وهو البيض الذي يخرج منه دود القز، ماذا تفئس البيضة عنها؟ لا بد أن تبقى بعض القشور عليه، ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، يعني قد نجد أن البيضة في داخلها تتحول إلى شيء ونصوصت البيضة، ما حكم هذه البيضة قبل أن تفتح؟ طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، حتى ولو وصلت إلى هذه الدرجة. مسألة أكلها وعدم أكلها شيء آخر، النفس تعافوا على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاة منه أنها نجسة، والأوجه حمل هذا على إذا لم تستحل حيوانا، إذا صارت حيوانا الأولى أن نحكم الآن يعني بأن الدم الآن المتقلب صار دما وحكمه حكم الدم، والأول على خلافه. بعد ذلك قال وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب. نقف هنا ونسأل الله عز وجل الفهم.